قد اتى الشيخ، يبقى جه ولا ما جاش؟ قد اتى يبقى ايه؟ جه. قد ياتي يبقى جه، احتمال. ها، يبقى قد يتخش على الماضي يبقى تحقيق، على المضارع يبقى ايه؟ تشكيك. قد افلح من اسلم، الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين. عارف لو افترشت الحصى والتحفت السماء وعشت مسلم ومت مسلم، يا هناك ايه الدنيا، ما هي الى زوال. قلنا قد افلح من اسلم ورزق كفافا، يعني رزقه قوت، يعني طلع من الدنيا لا له ولا عليه. يا ريتنا نطلع من الدنيا زي ما دخلناها، مش اقصد عراه، يعني احنا دخلنا الدنيا على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، على التوحيد، مضاف بلا ذنوب ولا معاصي. يا ريتنا نطلع من الدنيا على التوحيد وبلا ذنوب ولا معاصي، يبقى فلحنا. قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه، يبقى راضي قانع، مش طماع ولا جشع ولا حريص على الدنيا. وروى الامام احمد في الزهد، والحديث حسنه الامام الالباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. الأمة دي صلاحها في الزهد، إن الدنيا تبقى في إيديها مش في قلوبها، واليقين في موعود الله عز وجل، وخرابها في البخل وطول الأمل. لو واحد عنده 60 سنة ولك بقى ايه، انا ان شاء الله عامل جمعية كده اقبضها كمان 5 سنين عشان ابني الدور الخامس. عنده 70 سنة وقول لك انا عايز قرشين في داخل بيت في تجارة عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا. المسلمين لا سيما العرب منهم، لا سيما في الجزيرة، ايام ما كانوا عايشين حياة على الكفاف كان حالهم اصلح من الان، كان في ستر. النهاردة اشوف في الخليج، في الامارات وفي مش عايز اذكر بلاد، بقت المرأة تلبس ازاي، اوروبيات في الالتزام. ايام الكفاف كان اقوى من الان. صلاح هذه الامة في الزهد واليقين، ويهلك اخرها بالبخل والامل. البخل والامل، طول الامل، طول الامل. يعني ذكر بعض اهل العلم ان رجلا قام يصلي باصحابه فقال لهم: استووا، اعتدلوا، صلوا صلاة مودع، فلعلنا نصلي الظهر ولا نصلي العصر. فرد عليه احدهم وقال: يا لك من رجل طويل الامل، وما يدريك اصلا انك ستتم بنا صلاة الظهر. النهاردة ما عندناش الكلام ده. وروى الترمذي في السنن وصححه وصححه الالباني كذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، هم الآخرة، ظلم ده يوم يرد المظلمة، ليه؟ عشان الآخرة، مع قرشين اصلا حج، ليه؟ الآخرة، الله، اكمل ديني اللي مسيطر عليه الآخرة. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، ده يبقى راضي ده، وجمع له شمله

مجال يتسدد عنده يعمل ايه فيها دكتور الجامعة؟ يبقى مش ايه ويقول لو سمح فرنساوي. ده الدكتور يقول السباك كده. عربية باظت توديها لواحد ميكانيكي تقول له هندسة محتاج له. هو محتاج لك. سبحان الله العظيم. يبقى ربنا لما تكون عقدتك سليمة في الله هترضى. ارضى بما قسمه الله لك تكن ايه؟ اغنى. تقوليش بقى الكلام اللي انا نبهت عليه زمان يقولك رسل الهبل على المجانين يدي الحلق اللي ماله ودان مش كل الكلام ده فاضي وكل الكلام ده سب ربنا عز وجل. ربنا حكيم. حكيم يعني ايه؟ يضع الاشياء في موضعه. صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني الحامل على الرضا والقناعة الايمان باليوم الاخر. الايمان باليوم الاخر يزهدك في الدنيا. الايمان الحقيقي اللي له ثمرة. اللي له ثمرة. مش معرفة بهتة وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا من ذكري هادم اللذات. مش عشان ينكد علينا. ده عشان نزهد في الدنيا ونصلح اوضاعنا. وكان يقول مالي والدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركه. رواه احمد. مثلي ومثل الدنيا ولاش مثلي. كمثل راكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركه. يبقى لما تبقى في يقين في الاخرة هتزهد في الدنيا. احمد بن حنبل كان عنده نعل لبسه بقاله 18 سنة لكم رمه. قطع له خد غرزتين يا عم الاسكافي هنا ركب له روعة هنا. فالنعل اتقطع خالص. قال لولده خذه الى الاسكافي يصلحه يرمه. فالاسكافي لقى الجزمة مش نافعة ودي بتاعت الامام احمد. فقال لابنه خذ هذا النعل الجديد هدية مني للإمام. والنبي كان بيقبل الهدية إذا كانت من الحلال وكذا وكذا يعني. فابنه خده راح بيدي فوضعه أمامه. تاني يوم الصبح قال خذ هذا النعل واذهب به للرجل وأتني بنعل القديم. نعل كان لابسه بقاله 18 سنة ويوم اشتراه كان لبيسا مستعمل. كان جايبه مستعمل كمان. لما يا ابي انها هدي. قال وضعته امامي وجعلت انظر اليه فانشغل قلبي به. الواحد لما يجيب حاجة جديدة يبقى ايه نفسه النار يطلع عشان يلبسها بسرعة ويطلع بقى يترسم على العباد. اللهم ارزقنا الرضا يا رب والتواضع. قال له اتشغلت بيه مش عايزه. يا أبي قال له اسكت. ما هي إلا أيام قلائل. طعام دون طعام ولباس دون لباس ونحن مودعون. يا سلام. هتفرق يعني. اللي بيلبس حرير هيتحط في التراب واللي بيلبس خيش هيتحط في التراب. اللي عايش في القصور سينزل إلى القبور واللي عايش في عشش هيروح القبر برضه. بس ليسوا سواء. أفنجعل المجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الرزق مضمون والآخرة ليست مضمونة. صح. أنا في الدنيا ضامن أن موت رزق مضمون. رب الف لك مش هدى لسه. وما رزق وما عدو فوق الساء ورد انه الحن اما ان تنطق ربنا يفلك. وبرضو ايه سبحان الله سمع الآية قال من يضرب الجار حتى سمى به زاق. رزق مضمون. الاخر مش مضمون. فين احنا في اللهم خلي خاتمة نتقال على المون اغفل عن غير مضمون. اتنا نتنافع طاعة وفي ذلك يتنافس زي صحابة كان يتيجي الراجل ويتنافسك. حدث بين عمرو بن الجموح وأولاده منافسة